فلا تتقون. فجعلكم الله ربكم الحق فلا بعد الحق الا الضلال فانا تشركون. وبكره الايه تفريقهم بين الربوبيه والالوهيه وانهما حيث اجتمع افترقا وحيث افترق اجتمعا. وعلى هذا سؤال القلب بقوله من ربك اين الاله، لان تنفيذ الربوبيه لا ينتهم بها. وكذا عليه قوله تعالى قل اغير الله ادري ربا اي الها. وعن افتراقه ما فقل قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. فاعرف هذا. قال سبحانه في سوره المؤمنون قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. فيقولون لله قل افلا تذكرون. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فانا تسحرون. بل اتيناهم بالحق وانهم يكاذبون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. الاستفهام هنا للتقرير وتخبرنا بما يقول العليم القدير. فقال في سوره العنكبوت فلئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. وقوله ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وتفسير هذه الايه ايمان بنجد الالوهيه يشركون في توحيد الالوهيه. وهنا اجتمع الشرك والايمان اللغوي. وقال تعالى في سوره الزخرف ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل هذا فان دعواه اقبح دعوى يقول الله فيها يا موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فقال ابليس الله اني اخاف الله رب العالمين. فبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الله لان يفردوه بعباده ويعبدوه بالربوبيه وان يفردوه بكلمه لا اله الا الله معتقدين معناها عادين بالمقتضى ولا يدعون مع الله احدا. ولم ينكر المشركون على الرسل الا طلبهم افراد العباده لله وحده. ولم ينكر الله ولا انه يعبد بل انكروا كونه افراد. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونرى ما كان يعبد اباؤنا. وعبادتهم العبوف عند نائبهم والهدوء بها عند شائبهم والذبح لها مع جوابهم ان صلاه الربوبيه لله وحده ليس لشركائهم منها شيء. انهم يريدون التقرب لذلك والشفاعه عند الله. وبين الشرك فبين شرك اهل زماننا وشرك الاولين فروق اربع. الأول أنهم لا يشركون في توحيد الربوبية ولا يشركون في الشدة ويعدون الشفاعة والقربة ويظلمون إلى الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأربع. والفريقان الأولى ويريدون الشفاعة ويريدون الشفاعة فلا يشركون في الشدة ويريدون الشفاعة والقربة ويطلبون إلى الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأولى. والدليل على الأولى ما نقرا آنفا في إقرارهم بتوحيد الربوبية. والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى مالكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى فريق منكم بربهم يشركون. يكفرون بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فقال تعالى أإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى فإذا ركبوا في البيت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذه الأيام لا مناقبة لها عاقبة عند النحويين عند النحويين العاقبة في الإثم والكفر والتمتع.

بل والآيات النازلة لمن قبلنا يوم أن شرعنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أغنت وقتنا وأقنت وكبت وشبت وأعادت وأيدت وأظهرت ونورت لله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين فله الدنيا وفي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا أكرهنا من العمل ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا. فشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر إلى أن طوت السماء سدنا عنه. قال فوقف فيقلت له الذي رأيت فقال وما يريك لأنه كما قد نذر النار أنه عارض مستقبل أوليته. قالوا هذا عارض منكرنا. والله سبحانه وقد بين لنا آدم الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام وأحاط الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واستند إلى الجميع الأصول والمنطوق والمفهوم. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم أهل الحجة البيضاء ليلها كنهارها الحلال طار وما طار طائر في الجو إلا جعل لأمته منه لقاء. وقد أفاد السنة البقرية في الاستدبار إلى أحجار كيف وصفها ذلك السنية أبي داود الآداب التخلي قولهم لقد علمكم نبيكم حتى الجواء فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم لغاوين لا يبينها ويوضحها ويشرحها كلا والله. وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين وكتب الوكتل الموافد للمغاد والسيل تجمع على ذلك. وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه ولم تكن عبادتهم بالأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد بهم والالتجاء إليهم بعقوب العقوب عندهم. وأما أنه يخلد صاحبه بالنار فقل الغيب تعالى ومن الناس من يتقي من دون الله أن أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما من بخارج يوم النار. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما الدليل على الهدالة فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الحسن بن الفضل هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى من الأداء. معنى قوله تعالى من تابوا اي عن الشرك والكفر. قال سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله اي وحده لا يعبد غيره. وقيل ان يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. وفي تفسير الجلالين ان البدنه هو اجل الشرك. قال سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافه ويصالحوا ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ذلك عصموا دنياهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله قال الصحابي فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يؤتون عنهم مستريح. فذكر القاضي عياض رحمه الله أن اختصاص اسم النفس والنبي من قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة والإيمان وهذه فائدة عظيمة فسر بها في الأحاديث في قيود وشروط لفوائد لا إله إلا الله. إذا تأملها الإنسان قاد على أهل الإيمان بل عن أهل الشرك بل هو أستاذ به الذي يكون فيها عذاب أليم. أخذ الحديث البغوي المسلم وعزه لغير البخاري وقال في الإمام ابن القيم رحمه الله في مدح الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبع يدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم في وما لهم في إمام الشرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن حذر له. القرآن ممنوع من أنزالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بحضور الواقع بحته ويظنونه بقول خلوا ولم يعقبوا آثار ذلك ولم يعقبوا الوارث. هذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر رضي الله عنه إنما كنت ظهور الإسلام عروة عروة إذا نشأت الإسلام والله يعني في جاهلية. قال سبحانه وتعالى ألا

بل في قصة رجل جبوت أن الذين تكلموا بالكفر ورجل بهم قوله تعالى لا تأخذوا وحدك ورسول الله بإيمانهم أنهم اعتذروا بالنفس والقول اللعب ولم يعتذروا ونزل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وقد حكم الصحابة بالكفر واستحل الخمر بتأويل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ومن أولئك قدامة مضرون لكنهم تابوا ورجعوا أما تأولوا كما وقع الحاضر إلى البلدة إما ذكره الله في سورة المائدة وأما عمر بقتله أولى ما ذكره من العذر فما ذلك بما استحل الشرك وكان أصغر فإن استحلال المحرم القطعي كفر إجماعا وكذلك حكم مسعود في جمع وكذلك حكم ابن مسعود في جمع عثمان الكفر الذي تكلموا في مسؤولي حديثة برقوا فجر أن مسيلمة نصيب في دعوة وحكم علي رضي الله عنه بكفر الذين غلوا فيه واعتقدوا في وصلة الألوهية ثم حرقهم بالنار فهذه سيرة الخلفاء الراشدين لمن كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما ينافيها وينقض بنيانه فيها فإن كانوا ما ذل معتدل ومتأول أولئك إنما الغرض التكفير أن ذلك كفر وشرك وإن كانوا من قبل المسلمين وأما ما حصل بعد خلفائه ومن ذلك حكمهم بقتل جعد بن درهم وجهم بن صفوان ببعض الرد على من المرسلات التي نقاص بها الآيات ولقولهم إن القرآن مخلوق فإن الأمر أولوك حتى صار أهل الكلام من فرع الضلال وأتى الشافعي بتحريمه أي تحريم علم الكلام وهو علم الجدال وأما اتباع الأئمة لا قائلون في ذلك كثيرة وأما أتباع الأئمة لا قائلون في ذلك كثيرة وأسلوب أهل كل مذهب أن يجعلوا دارا مستقلا يسمونه باب الردة وباب حكم المسجد ويفسرونه المسلم الذي كفر ذات إسلامه ثم يسدون المكفرات ويقولون فيها المقالات ومن أوسعهم في ذلك الحنفية وأما الحنابلة فحصرها بعضهم في أربع مسألة كل واحد تنفذ بالإسلام وتلحق فاعلها بعبدة الأصنام وتلحق فاعلها بعبدة الأصنام والشافعية والمالكية لهم في ذلك مباحث طويلة مثل ذلك وابن الحوالي بن حجر بن الهيثمي مؤلف سماه الهيثمي وابن حجر الهيثمي مؤلف سماه الإعلام لقواطع الإسلام وفي مؤلفه الزواجر ومجلس من ذلك وفي مشارق الأنوار من كتب الشافعية باب كريم في ذلك ولابن المقري في مؤلفات من نحو ذلك وشراح من هاجر وشرف من هاجر النووي وشراح من هاجر النووي أو يخل تلك الموارد ونقل الإمام ابن تيمية الشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله مسائل ودينهم ويفكر عليهم وبعد ما ذكروا في صدقهم مسائل فرعية ليست من قبل القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية الإيمان بالله وملائكته فما ظنك المسائل التوحيد لله سبحانه بالعبادة التي هي أصل التي هي أصل أقاويلهم في ذلك كثيرة التي هي أصلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لا إله غير ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فجعل الغاية التي ينتهي عندها القتال الثلاثة الأمور من الدواب الحديث لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد إلا فقد قال اليهود ذلك المراد معناها لا مجرد منها وأن يقولوها عن قول الله الصلاة والسلام مجدين من معناها النبي والإثبات آمين المصرها والغفاء إلى ما ينافيها من الشرك فإن قيل كيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون باب العبادة إلى غير الله من الاعتقاد المذكور إلى رحم ذلك الجواب إن القصر المذكور آلما في من جرى عليه القتل في زمن خلفائهم وفي من فات وفي من كان يفعل الثلاثة الأمور وإن آخرها لما يوجب قتله فإن قيل هؤلاء لم يعلموا ذلك فإنه ما في أحسن مشارك الجواب إن المقرر إنما هو تقريبا لما يرسل الدعوة وقامت عليه الحجة وأداء على دلال العلم مسرا على شركه ومن شيء ظهر جاءه الدعوة الملكية إلى تنفيذ الألوهية التي وجدت عليها السيوف وقد جاء وحدها وجردت عليها السيوف فمن ردها وأباها فالكلام عليه واليوم مرتج إليه فهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت قد غارت وطارت الغور الانتشار أما الغور من دخول قد ثارت وطارت والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه المسائل الواضحة التي يشترك فيما إذا يلقى عصر والآن من توحيد الله بعباده وأنه لا شريك له فيها يدل عليها القرآن إلى لك صريحة معقولة بالتالي والسامع هداية العقل إلى ذلك وبناء عليه وفهم الحجة غير بلوغها أي ما هي أقوال في هذا المجال وقد نص القرآن العظيم على ذم قوم يحسنون صنعا وأما الأموات فقد أغروا إلى ما قدموا وقد وعد النبيان بالله يا أي شيء الأموات هذا بمنع بأمر منهن على المشركين وفعله فعله فعلهم الكافرين وفعله الكافرين وأما من يعلم صلاحه وتوحيده وأما من يعلم صلاحه وتوحيده وفذلك النار سواء تقدر أو تأخر من لا يعلم حاله أصلا فكيف الإنسان عنه جدا لأن تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه ففي أجاب أهل الفترة في أباحي الاختلافات والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان فهذا أمر مستفيد نزول مشهور أعني علم التوحيد وأنه فرض لازم وعلم الشرك وأنه حرام محض ولكنها أحرص لطلبات شنيعة وآدات ضريعة وأعمال فكرية وأقوال شركية وردت صريحة وردت صريحة أفعال قبيحة تتابع فيها كثير من الناس وقلب بعضهم معا إلا قليلا من الأكياس وكادت أن تنضمك آثار مباني الشريعة وتنهدم مشاهد معانيها المريعة وما أتي الناس إلا من قبل الديانات وهل أسل الدين إلا الملوك أحبار شرعهم ورهبانها حتى بدر غمر القمر الصديق وضاعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله جنة المآب تنور الظلام وجل الله به القتام وبين سبيل السلام إلى نور المواد وألف المؤلفات لتوحيد الله بجميع الإبادات مع إقامة الحجج القاطعة والإنصاف التام في المناظرة والمراجعة فعاد طارح الإسلام به جزءا ورجع دارس الإدارس الأحكام به منتجها وكان رحمه الله سميا الأمر والمتبعا فأجاب دعوته ولباه وألا غربته السعيد المسعود محمد بن سعود على قلة الأهوان والقوة والذكار من هذا الشأن ثم وآثره بجهوده وبخلقه وعاقده حتى استوى على سوقه الإمام وابن يوسف محمد بن سعود حتى أواقب سن قابس من أنوار التوحيد وأروى عطس لعاطس من شراب التجريد ثم ولي القيادة على المسلمين فأحسن قراها بهدى والتمكين الإمام السعودي بن عبد العزيز أيده الله فزاع جميع المسلمين بقرآنه وسلطانه وزاع صراع المشركين بتوحيده وإيمانه في خلافة شرعية وسيرة عمرية وصارت بالبيوت العربي ويأتي علينا في سرور وطرب إمام ناصح لله ونصح له بلغة الله ما أمن له وما أمن له وهذه النسخة المجموعة والفوائد المسموعة قطرة من مطرة من سخائر الدعوة ودرة من عجائب أولئك الصفوة الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر بشهر شوال 2022 الفقير عند الله محمد بن أحمد الفقري غفر الله لهما. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الثامنة أن ما تقدم ذكره من حل دمي ومالي من أشرك بالله ممن دعاه أمر ظاهر بدلائله في القرآن والسنة وفي القرآن والسنة كفاية عما سواهما لكنه أتبع ذلك في هذه الدرجة بذكر كلام العلماء المتعلق بهذه المسألة وحكمهم بكفر من قال لا إله إلا الله وقع في شيء من المفكرات وابتدع ذلك بما وقع في صدر الإسلام من فتنة أهل الجدة وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه بكفرهم وقاتلهم وكان في الصحابة من توقف بذلك كعمر ثم ظهر له بالحق وتابعوا أبا بكر رضي الله عنه فيما أراده